Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Palīk teikumi ar vai لا أدري إن كان يحبني Es nezinu, vai viņš mani mīl. La adri, in kāna sajaūd. Es nezinu, vai viņš nāks atpakaļ. La adri, in kāna sajakbiruni. Es nezinu, vai viņš man piezvanīs. In kāna haqqan juhibbuni? Vai viņš mani mīl? إن كان حقاً سيعود؟ Vai viņš nāks atpakaļ? إن كان حقاً سيخابرني؟ Vai viņš man piezvanīs? إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Es jautāju sev, vai viņš domā par mani? إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Es jautāju sev, vai viņam ir kāda cita? إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ Es jautāju sev, vai viņš melo? ما إذا كان يفكر في حقا؟ Vai viņš domā par mani? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Vai viņam ir kāda cita؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Vai viņš saka patiesību؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Es šaubos, vai es viņam patiešām patīku. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Es šaubos, vai viņš man rakstīs. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Es šaubos, vai viņš mani precēs. ما إذا كان حقا يريدني. Vai es viņam patiešām patīku. ما إذا كان حقاً سيكتب لي؟ Vai viņš man rakstīs؟ ما إذا كان حقاً سيتزوجني؟ Vai viņš mani precēs؟